يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكافر الذي يرجى إسلامه هل يعطى من الزكاة ولو كان غنيا؟ إذا كان نعم، إذا كان يرجى إسلامه يعطى من الزكاة لتأليفه ترغيبه في الإسلام ولو كان غنيا. نعم.